إذا أنت قدم في الدرس الماضي تقدم وأن ذكر تعريف القضية وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام يا قسيم، إلى قضية حملية وقضية شرطية متصلة وشرطية منفصلة. تقدم الكلام على الحملية والشرطية المتصلة ووقفنا في الكلام على القسم الثالث وهو الشرطية المنفصلة. كل ضابط الشرطية الحملية أمران، الأمر الأول، الأمر الثاني لا الحملية أن الحكم لا تعلق لا تعالى غير معلق. أما الشرطية المتصلة فضابطها عكس هذه الأول. قول نعم إلى قضيتين. الشرط الثاني نعم حكم له تعلق بالحكم. شنو هو ضابط الشرطية المنفصلة؟ ضابط الشرطية المنفصلة أن يكون بين طرفيها عناد. الشرطية المنفصلة لا بد أن يقع بين طرفيها عناد في الجملة. إيش معنى في الجملة؟ باش تدخل معنا أقسام العناد الثلاثة، سواء كان العناد في الاجتماع، سواء كان العناد في الوجود والعدم أو في الوجود فقط أو في العدم. المهم أن يكون بين طرفيها العناد. شنو هو العناد؟ تنافر. شنو هو التنافر؟ هو عدم الاجتماع. سهل المسألة، سهل سهل. وهذا الشيء هذا في الدرس الأول ولا في الثاني في المقدمة كنت أشرت لهذا التقسيم الحملية والشرطية المتصلة والمنفصلة. الكلام كله ذكرته لكم ولا قلت لكم سيأتي وقد أتى. إذن شنو هو ضابط الشرطية المنفصلة؟ هو التي لا بد أن يكون بين طرفيها. شنو هو طرفيها؟ مقدمها وتليها على قول، على قول من يقول بأن الأول مقدم والثاني ثاني، أن يكون بينهما تنافر عناد. شنو هو التنافر؟ هو عدم الاجتماع. تنافر المراد عدم الاجتماع. فيلقين بين الطرفين تنافر أي عدم اجتماع. وعلاش قال تنافر في الجملة؟ يعني سواء كان عدم الاجتماع في الوجود والعدم أو في الوجود فقط أو في العدم فقط. فنعلم من هذا أنها ثلاثة أقسام، مانعة الجمع والخلو ومانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط. يعني هناك قضية شرطية منفصلة تمنع اجتماع طرفيها وجودا وعدما، وهناك ما يمنع الاجتماع في الوجود ولا يمنعه في العدم، وهناك ما يمنع الاجتماع في العدم ولا يمنعه في الوجود. وأمثلتها كنت ذكرتها لكم في المقدمة إلى عقلته في الدرس الأول أو الثاني، أمثلة ذلك أبيض وأسود غير أبيض عقلته هذا الشيء. مفهوم الكلام؟ هذه الشرطية المنفصلة. إذا قلنا لا بد أن يكون بين طرفيها عناد في الجملة سواء كان في الوجود والعدم في الوجود فقط. إيش معنى العناد التنافر؟ إيش معنى التنافر؟ هو عدم ألا يمكن اجتماعهما. مثال ذلك نضح به غير العناد والتنافر في الجملة. تقول العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. فين هو الطرف الأول؟ إما أن العدد إما زوج، والطرف الثاني العدد إما فرد، إما زوج طرف الأول وإما فرد طرف الثاني. لاحظ بين طرفيها تنافر عدم اجتماع. نعم طرفاها لا يجتمعان. ممكن أن يكون العدد زوجا وفردا في أن واحد، يمكن أن يكون العدد لا زوجا ولا فردا. إذا طرفاها لا يجتمعان في الوجود ولا في العدم. إيش معنى في الوجود؟ لا يجتمعان في الوجود بأن يكون العدد زوجا وفردا، ولا يجتمعان في العدم بأن يكون العدد ليس زوجا وليس فردا. واضح كلام؟ حنا كنشترطوا غيرش تنافر في الجملة، ماشي كنشترطوا يكون في الوجود والعدم. سواء كان في الوجود والعدم أحيانا ممكن يكون تنافر غير في الوجود، أحيانا ممكن يكون تنافر غير بحالش تنافر غير في الوجود. هذا الشيء إما أبيض وإما أسود. لا حتى تنافر فاش لا يمكن اجتماعهما في الوجود، أما في العدم يمكن اجتماعهما بأن يكون غير أبيض ولا أسود، أحمر أو لون آخر. إذن فإذا قلت لك هذا الشيء إما أبيض وإما أسود، هذه القضية شرطية منفصلة، شنو ضابطها؟ أن طرفيها وهو المقدم والتالي. شنو المقدم؟ هذا أبيض، إما أبيض طرف تاني وإما أسود طرف. طرفها لا يجتمعان في الوجود بأن يكون هذا الشيء أبيض وأسود في آن واحد، وقد شرحت لكم معنى كوني أبيض وأسود، مش المراد من جهتين، مفهوم كلام؟ إذن فلا يجتمعان في الوجود، قد يجتمعان في العدم، بأن يكون غير أبيض ولا أسود، نعم، كما إذا كان لونه أحمر فلا يكون لا أبيض ولا أسود، فاجتمعان في العدم ولا يجتمعان في الوجود. واضح كلام؟ القسم الثالث أن يجتمعا في أن يكون طرفها بينهما تعاند، لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما في العدم مع إمكان اجتماعهما في الوجود. حالاش هذا، انتبهوا، هذا يحتاج للتركيز، إما غير أبيض وإما غير أسود. إلا قلت لكم هذا غير أبيض، شنو دخل معنا من الألوان؟ جميع الألوان غير البياض. ومن اللي قلت غير أسود؟ جميع الألوان غير السود، ومنها الأبيض. فهل يمكن اجتماع هذين الطرفين في الوجود؟ يمكن اجتماعهما وجودا؟ نعم، يمكن اجتماعهما وجودا بأن يكون غير أبيض وغير أسود. هل يمكن اجتماعهما في العدم؟ لا يمكن أن يجتمعا في العدم. واضح كلام؟ إذن يمكن اجتماعهما وجودا ولا يمكن اجتماعهما عدم. علاش؟ لأنك إذا رفعت عليه غير أبيض ورفعت عليه غير أسود رفعت عنه جميع الألوان، لأن ملي كنقولوا غير أبيض كتدخل معنا كل الألوان ما عدا الأبيض، وملي كنقولوا غير أسود كتدخل معنا كل الألوان ما عدا الأسود ومنها الأبيض. إذن من الأول الأسود ومن الثاني الأبيض، وهذا مستحيل ألا يكون متصفا بعرض بلون. واش من كلام؟ فيمتنع اجتماعهما في العدم، لا يمكن اجتماعهما في العدم ولكن يمكن اجتماعهما في الوجود، أي هذا غير أبيض وغير أسود، بأن يكون بمعنى نفي السواد والبياض عنه ممكن. واش ممكن نفي عليه البياض والسواد؟ ممكن، بأن يكون أحمر أو أصفر. ولكن واش ممكن نثبت له عدم السواد وعدم البياض؟ هل يمكن أن نثبت له عدم السواد وعدم البياض؟ علاش؟ لأن إثبات عدم السواد وعدم البياض ينفي جميع الألوان. سهل الكلام؟ إذن فظهر لنا من هذا ماذا؟ أن الشرطية المنفصلة ثلاثة أنواع. النوع الأول مانعة الجمع والخلو، هذيك اللي طرفاها لا يجتمعان في الوجود والعدم، كيعبروا عليها المناطق كيقول لك مانعة جمع وخلو. سهل الكلام؟ أي تمنع اجتماع الطرفين وتمنع الخلو عنهما. والثاني اللي هي تمنع الاجتماع في الوجود دون العدم، كيقولوا فيها مانعة جمع لا خلو، جمع فقط. والثالثة اللي هي تمنع اجتماع الطرفين في العدم دون الوجود، كيقولوا فيها مانعة خلو لا جمع، خلو فقط. والكلام انتبهوا، هذاك القسم الأول اللي هي مانعة جمع وخلو هي التي تسمى عندهم الحقيقية. إلى قالوا شرطية منفصلة حقيقية، اش كيقصدوا؟ مانعة جمع وخلو. واضح؟ وهي الأخص بالصاد، هي الأخص الحقيقية، هي مانعة الجمع ومانعة الخلو معا، التي تمنع اجتماعهما وتمنع ارتفاعهما. مفهوم كلام؟ هذه اللي كتسمع عندهم الشرطية المنفصلة الحقيقية، اللي كتأثر من الجهتين، من جهة الوجود تمنع الاجتماع في الوجود وتمنع الاجتماع في العدم. أما مانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط فليست حقيقية. واضح كلام؟ وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص، وذاك في الأخص ثم إن يكون أخص. يعني هذا في القضية، وهذا سيأتي في النتيجة إن شاء الله. علاش هذيك اسمها حقيقية وأخص؟ لأنها تنتج مطلقا، إذا أثبتت الأول فالنتيجة رفع التالي، وإذا أثبتت الثاني فالنتيجة رفع الأول، وإذا نفيت الأول فالنتيجة رفع التالي، وإذا نفيت الثاني فالنتيجة إثبات الأول، دائما النتيجة بالعكس. لاحظوا، العدد إما زوج وإما فرد، لكنه فرد، شغلتكم النتيجة؟ فليس بزوج، لكنه زوج فليس بفرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه ليس بزوج، فدائما كتنتج، دائما كتنتج في الصور الأربعة، هذا الشيء اسمه حقيقية. أما مانعة الجمع ما كتنتجش دائما، كتنتج غير في صورتين. مانعة الخلو كتنتج غير في صورتين. واش نفهم الكلام؟ وسيأتي هذا في النتائج. واضح؟ صلّى. وأما الشرطية المنفصلة فضابطها أنها لا بد أن يكون بين طرفيها عناد في الجملة. واعلم أن المراد بالعناد هنا والتنافر شيء واحد، وهو تنافي الطرفين واستحالة اجتماعهما. والعناد المذكور بين الطرفين هو معنى كونها منفصلة. أتشل اسم هذا سبب تسميتها منفصلة. والتقسيم العقل الصحيح يحصر العناد. أهو والتقسيم العقل الصحيح العقلي نسبة للعقل دائما يا النسب كيظهر عليها الإعراب. التقسيم العقلي الصحيح يحصر العناد المذكور في ثلاثة أقسام لا رابع لها. الأول أن يكون في الوجود والعدم معا، والثاني أن يكون في الوجود فقط، الثالث أن يكون في العدم فقط. فإن كان العناد بين طرفيها في الوجود والعدم معا، بمعنى أن طرفيها لا يمكن اجتماعهما في الوجود ولا في العدم، فلا يوجدان معا ولا يعدمان معا، فلا بد من وجود بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر، فهي المعروفة بالشرطية المنفصلة الحقيقية. واضح كلام مفهوم هادشي. وتسمى مانعة الجمع والخلو معا، ولا تتركب إلا من النقيضين أو من الشيء ومساوي نقيضه. نعم انتبهوا، هذه فائدة وقمت كذلك ذكرتها لكم. هذا القسم الأول اللي هي مانعة الجمع والخلو اللي كتسمى الحقيقية، شنو الضابط ديالها؟ أنها دائما كتكون متركبة من النقيضين أو من الشيء ومساوي نقيضه. النقيض عرفتوا شنو هو النقيض الحقيقي؟ هو نفي الشيء وإثباته، إثبات أبيض غير أبيض، هذا شكي تسمى نقيض. مساوي النقيض ليس نفيا له ولكنه يساوي نقيضه في المعنى، معناه كمعنى نقيضه. واضح كلام؟ كما ذكرت لكم موجود نقيضه، غير موجود مساوي نقيضه معدوم. علاش؟ لأن معدوم هي معنى غير موجود. معنى ما شنو المعنى ديال المعدوم؟ غير موجود. هادشي علاش سميناه مساوي النقيض. وعلاش ماشي نقيض؟ لأن النقض في الحقيقة هو نفي الشيء بعد إثباته، أو إثبات الشيء بعد نفيه، العكس كيف نقول؟ مفهوم كلام؟ فهذا يسمى مساوي النقيض. إذا فإلا لقيتي القضية، شوف إلا لقيتي واحد القضية شرطية منفصلة طرفاها واحد النقيض ديال الآخر ولا واحد مساوي النقيض الآخر، فاعلم أنها حقيقية مانعة جمع الخلو. باش تعرف الحقيقية مانعة جمع الخلو شنو تلقى؟ تلقى الطرف الأول طرف والطرف الثاني متناقضين، يعني أن الثانية وغيجي معنا التناقض إن شاء الله، فصل في التناقض سيأتي. إذا غتلقى الثاني نقيض الأول أو مساوي نقيضه. شوفوا أنتم مثلا، إذا قلت لكم العدد إما زوج وإما غير زوج، هذه القضية هذه حقيقية مانعة جمع وخلو ولا غير جمع فقط ولا يخلو فقط؟ بلا تأمل مانعة جمع وخلو، يعني علاش؟ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه. وإذا تأملت غتلقاها مانعة جمع وخلو. هذا العدد إما زوج وإما غير زوج، لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. ممكن يكون العدد زوج وغير زوج، لا يمكن. ممكن يكون العدد ما هو زوج ولا غير زوج، لا يمكن. علاش؟ لأن معنى غير زوج هي معنى فرد، هذا مساوي النقيض كيتسمى. إذا العدد إما زوج وإما غير زوج، أو العدد إما زوج وإما فرد. إما زوج وإما غير زوج كيتسمى هذه القضية مركبة من الشيء ونقيضه. العدد إما زوج وإما فرد مركبة من الشيء ومساوي نقيضه. مفهوم؟ هذا ضابط الحقيقية. زين؟ ومثالها في النقيضين قولك العدد إما زوج أو ليس بزوج أو ليس بزوج. نعم. ومثالها في الشيء ومساوي نقيضه العدد إما زوج وإما فرد، لأن لفظة فرد مساوية لي ليس بزوج، وهي نقيض العدد زوج. واضح الكلام؟ نعم. وإن كان العناد بين طرفيها في الوجود فقط فهي مانعة الجمع المجوزة للخلو. فهي مانعة الجمع المجوزة للخلو. نعم. ولا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها. نعم، ماشي ليست كالأولى، هذه تتركب من ماذا؟ من قضية وأخص من نقيضها، ماشي من قضية ونقيضها، لا، من قضية وأخص من نقيضها، يعني النقيض ديالها عام وهذا الطرف الثاني أخص خاص، هذا هو معنى أخص من النقيض. لاحظوا مثلا أبيض، شنو هو النقيض ديالو؟ مزيان، شوفوا غير أبيض شنو كيدخل فيه؟ الأسود مثلا، نحن نمثلوا الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأصفر يا سيدي. إذا لاحظوا غير أبيض بالنسبة لي أسود، أسود قلنا احنا غير أبيض كيدخل فيها الأسود وغيره، إذا أسود خاص من عام ولا لا؟ أخص. شنو هو اللي أعم، غير أبيض ولا أسود؟ غير أبيض أعم، علاش؟ لأن غير أبيض كيدخل فيه الأسود وغيره، وأسود هذا أخص. إذا لقينا قضية متركبة من شيء وأخص من نقيده، مش نقيده، أخص من نقيده. هذا إما أبيض وإما أسود. لاحظوا أبيض شنو هو النقيض ديالو؟ غير أبيض. احنا مناش ركبناها من أبيض ومشي النقيض، واحد أخص من النقيض اللي هو أسود. واضح؟ إذا لقيت القضية مركبة من شيء وأخص من نقيده فهي مانعة جمع لا خلو، هذا الضابط ديالها. واش فهمتي الكلام السيدي؟ واضح؟ هذا إما أبيض وإما أسود. إذن أسود إيش كيتسمى بالنسبة لأبيض؟ أخص من نقيضه، لأن نقيض أبيض غير أبيض، وغير أبيض يدخل فيه الأسود، وغير الأبيض يدخل فيه الأسود وغيره. فإذا ذكرت في الطرف الثاني الأسود فقط فقد ذكرت أخص من النقيض. واضح كلام؟ نعم. زين، كقولك الجسم إما أبيض وإما أسود. أبيض نوع من الصرف. الجسم إما أبيض وإما أسود. أبيض دو. أبيض الجسم إما أبيض وإما أسود. نعم. فهذه شرطية منفصلة مانعة الجمع. نعم. لأنه يستحيل اجتماع طرفيها في الوجود بأن يكون الجسم الواحد أبيض وأسود في وقت واحد من جهة واحدة. واش قال لك السي هاشمي؟ قال لك في وقت واحد من جهة واحدة. عندك تقول راه أبيض من نوك حال من لا، في وقت واحد من جهة واحدة. ولا تقول راه كيتلون مره يكون بيض، لا، في وقت واحد، هذا هو المقصود. اما الى اختلفت الجهه ولا اختلف الوقت هذا ما كنتكلموش عليه. نعم. زين، ولكنها تجوز ولكنها تجوز الخلو من الطرفين. نعم، بان يكون ازرق، ما هو ابيض ما هو ازرق. زين، لانها لا عناد بين طرفيها. لا عناد، لا عناد بين طرفيها في العدم. نعم. فيجوز ان يكون الجسم غير ابيض وغير اسود. نعم. لكونه احمر واصفر مثلا، وجواز عدم طرفيها معا هو معنى كونها لا عناد بين طرفيها في العدم. نعم. بل هما مصطحبان فيه لانعدام كليهما. مفهوم الكلام؟ واضح. زين، وان كان العناد بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعة الخلو المجوزة للجمع عكس التي قبلها، ولا تتركب الا من قضية واعام من نقيضها كقولك عكس. علاش المنصوب؟ عناد الأكثر خبر، خبر كان كان لا، وش غيكون المعنى إذن؟ شوفوا شو انتبهوا. وإن كان العناد بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعة الخلو المجوزة للجمع. الفائدة تمت، المعنى تام. ايوا، علاش يكون خبر ديال كان؟ وان كان العناد بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعه الخلو المجوزه للجمع. المعنى تام ولا لا؟ نعم. ولكن ولا خصني نسولكم سؤال اخر لانكم اجبتم بالخطا. الا كان المعنى تام، فين هو الخبر ديال كان؟ لا، هذيك الجمله جواب الشرط. وان ان ان جواب ان العدم. نعم، متعلق في العدم. العدم جر مجرور. وان كان في العدم. احسنت، جار مجرور متعلق بكائن. وان كان العناد كائنا في العدم، اذا في العدم جار مجرور متعلق بخبر كان. يلا الان السؤال عكسه. بدل من ماذا؟ ومانعته مرفوع، بدل كيكون منصوب. بدل من المرفوع منصوب، بدل من التوابع. ايوا، كيف يكون بدلا من المرفوع وهو منصوب؟ خصنا نقولوا عكسه. ها؟ لا، عكس بالنصب. فين هو أداة الاستثناء؟ منصوب بنزع الخافض. هذا هو اللي كيتسمى منصوب باسقاط الخافض اي بعكس بعكس زيد. وان كان العناد بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعه الخلو المجوزه للجمع عكس التي قبلها ولا تتركب الا من قضيه واعم من نقيضها. انتبهوا هذه بالعكس مناش كتركب مانعه الخلو من قضيه واعم من نقيضها. شوفوا انت فهمتوا هذه قضيه واعم من نقيضها ولا لا؟ مفهومه ولا لا؟ مفهوم. لاحظوا كنقول لك هذا العدد اما غير ابيض. شنو هو النقيض ديال غير ابيض؟ غير ابيض ابيض. قلنا اثبات الشيء ونفيه هو النقد. اذا غير ابيض ما هو نقيض غير ابيض؟ ابيض. لاحظ غير اسود اعم من ابيض. الا قلت لك هذا الشيء غير اسود شكون اللي اعم غير اسود ولا ابيض؟ غير اسود. غير اسود اعم. لان ملي كنقول لك غير اسود اش كيدخل فيه؟ الابيض وغيره. كيدخل الابيض وغير الابيض. اذا شنو هو الاعم غير اسود ولا ابيض؟ غير اسود. غير اسود اعم. وشنو هو النقيض ديال غير ابيض؟ هو ابيض ولا هو غير اسود؟ قول هو ابيض. اذا هذه القضيه مناش تركبت؟ من الشيء اللي هو غير ابيض واعم من نقيضه اللي هو غير اسود. النقيض هو ابيض ولكن ما قلناش اما غير ابيض او ابيض. قلنا اما غير اسود اما غير اسود فركبناها من الشيء وهو غير ابيض واعم من النقيض وهو غير اسود لان النقيض هو ابيض عكس السابق. عكس السابق واضح. نعم لذلك هذه فاش كتمنع ملي كانت العكس ديالها كانت العكس ديالها حتى في المعنى. تمنع في ماذا؟ تمنع الخلو ولا تمنع الاجتماع. والاخرى تمنع الاجتماع ولا تمنع الخلو. زيد كقولك الجسم اما غير ابيض واما غير اسود فهذه شرطيه منفصله مانعه خلو مجوزه الجمع فلا يمكن الجمع. ايش الف ولا مش قول؟ فهذه شرطيه. عود. فهذه شرطيه منفصله مانعه خلو مجوزه الجمع. نعم. فلا يمكن اجتماع طرفيها في العدم البتة. نعم. ولكن يمكن اجتماعهما في الوجود. اذ لا عناد بينهما في الوجود وإنما العناد بينهما في العدم. لا. فطرف هذه المنفصلة اللذان هما غير أبيض وغير أسود يجوز اجتماع غير أبيض لا ما وقفتش خاصك تبين الإعراب وهما غير أبيض وغير أسود. نعم. فيجوز اجتماعهما في الوجود. ما كاينش فاء. يجوز اجتماعهما في الوجود فنقول هذا الجسم غير أبيض وغير أسود. وأنت صادق. وأنت صادق. يعني يجوز اجتماعهما شنو اجتماع النفيين في الوجود. انا وانت صادق هو غير ابيض بمعنى رفعت عنه عدم البياض وعدم السود. نعم زيد. وانت صادق لكونه احمرا او اصفرا مثلا ولكن لا يمكن اجتماعهما في العدم بحال بل اذا عدم احدهما لزم وجود الاخر ضروره لانك لو حكمت بنفي غير الابيض لا هذا يظهر انه الظاهر انه تصحيف او انه سهول لانه ممنوع من الصرف معروف للعلم للوصف ووزن الفعل احمر او اصفر في الجانب اشير له في الجانب لعله خطا او تصحيف مطبعي. نعم زيد. لانك لو حكمت بنفي غير الابيض فقد جزمت بانه ابيض لان نفي النفي اثبات واذا جزمت بانه واضح كلام. قال ولكن لا يمكن اجتماع في العدم بحال بل إذا عدم أحدهما لزم وجود الآخر ضرورة لأنك لو حكمت بنفي غير الأبيض فقد جزمت بأنه أبيض لأن نفي النفي إثبات. واضح كلام زيد. وإذا جزمت بأنه أبيض لزم ضرورة حصول الطرف الثاني الذي وهو أنه غير أسود لأنه نعم لزم ضرورة حصول الطرف الثاني الذي هو غير أسود. علاش؟ لأنه أبيض. إذا كان أبيض ما غيكون لا أسود لا أزرق. نعم زيد. لأن الأبيض غير أسود أسود قطعا غير أسود قطعا كما هو ضرورة. هو لاحظ غير أسود وأبيض لا يصرفه ما كيجيبش التنوين غير تما اللي جاب التنوين زيد. وهو مثله أبيض أسود أحمر كلها على وزن واحد. وإذا علمت مما ذكرنا أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية بالتقسيم الأول وأن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة وأن المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية وأن المنفصلة تنقسم إلى حقيقة مانعة حقيقية إلى حقيقية مانعة جمع مانعة مانعة جمع وخلو مع ما عود مانعة جمع وخلو مع نعم ومانعة جمع مجوزة خلو ومانعة خلو كلشي مجرور معطوف عليه. ومانعة خلو مجوزة ومانعة تي بالجري ومانعة خلو مجوزة جمع. وعرفت أن بينا كل قسم بأمثلته فاعلم. هادشي كامل جواب ديال إذا. إذا عرفت وعرفت فاعلم، هذا هو الجواب ديال إذا. شتي هذيك إذا الأولى. وإذا علمت كذا وكذا وعلمت كذا وعرفت وعرفت فاعلم، هذيك الفاء الجواب ديال إذا. أش هادشي كامل راح نعرفناه، شنو نعلمو؟ قول سيدي فاعلم. فاعلم أن أردنا هنا أن نختصر على ما لابد منه في علم المناظرة. إذن فأراد أن يبين المصنف أن بعض المباحث يذكرها المناطق لم يذكرها تجاوز عنها، وكذلك صاحب السلم لم يذكرها. المباحث كل اللي غيتكلم عليها هنا لم يذكرها في السلم المراوغ، ولكن ذكرت في الحواشي. البناني في شرحه على السلم والحواشي ذكروا هذه المباحث كلها، ولكن قال اقتصرنا على ما لابد منه في المناظرة، يعني كثير من المباحث التي تتعلق بالقضية الشرطية والحملية لم يتكلم عليها المؤلف. علاش؟ لأنها ليست مما لا بد منه في علم المناظرة، وليست بالأمور المهمة، بل أهم الأمور في ذلك هو هذه الأشياء التي ذكرت. واضح؟ القضية الموجهة والقضية المحصلة والقضية المعدولة والقضية الحقيقية والخارجية كل ذلك لم يذكر، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مباحث هنا، ولكن لم يتكلم عليه بالتفصيل لأنه لا يحتاج إليه. فاعلم أن أردنا هنا أن نختصر على ما لابد منه في علم المناظرة، فلم نذكر الرابطة لعدم الاحتياج لها في اللغة العربية. لم نذكر الرابطة. عرف الرابط هو الذي يربط بين المحمول والموضوع، هما كيقسموه القسمين، كيقولوا الرابط إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، ولكن الرابط في اللغة العربية ما كتحتاجوش ليه. شنو هو الرابط الاسم؟ قال لك كأن تقول زيد هو عالم. شنو هو الرابط؟ هو هذه الكلمة. هو الرابط اللي هو فعل، تقول زيد كان قائما. فين هو الرابط الفعلي؟ وادي كان. ولكن هذا لا يحتاج ليه في اللغة. نعم في اللغات الأخرى لا بد من رابط يربط بين الموضوع والمحمول، ولكن في اللغة العربية ما كنحتاجوش ليه. علاش؟ لأن الربط نستفيده بالإسناد. ملي كتقول زيد قائم كيفهم المخاطب مباشرة نسبة القيام، أن اللي قائم راه هو زيد، باش كيعرف داك الشيء بالإعراب بالرافع وبالنصب. واضح كلام؟ فلذلك لم يتكلم على تقسيمهم للرابط، وما كيقصروا الرابط إلى قسمين، إلى رابط اسمي ورابط فعلي، ولم يذكره لأنه لا حاجة له في اللغة العربية. زيد. فلم نذكر الرابطة لعدم الاحتياج لها في اللغة العربية للاكتفاء عنها بالاشتقاق والإضافة. واضح. نكتفي عنها بالاشتقاء، زيد قائم، أو الإضافة زيد ذو علم. فالمخاطب مباشرة كيف من نسبة القيام إلى زيد، وكيف من نسبة العلم إلى زيد. ولم نتعرض للجهة ولا للقضايا الموجهة. القضايا الموجهة هي التي ينظر فيها للجهة، كذلك لم يتعرض لها المؤلف، ستأتي الإشارة إليها ولكن لا يأتي التفصيل عليها لأنه لا حاجة لنا بها. حتى في ضوابط المعرفة لم يفصل فيها، تكلم فيها من أراد رجوع ضوابط المعرفة ولكن لم يفصل. شنو هي الجهة؟ الجهة عندهم هي الضرورة وعدمها والدوام وعدمه، كيقسموا الجهة الأربعة، بمعنى إسناد كل شيء إلى شيء. إما أن يكون حكمنا بنسبته إليه من جهة العقل ضرورة بأن يوجب العقل ذلك، أو أن يجوز العقل ذلك فقط بأن يكون ممكنا. وإذا كان ممكنا فكذلك يقسمونه إلى قسمين، إما أن يكون على الدوام أو على الإطلاق، لا على الدوام. هذه اعتبار الجهة. بمعنى لاحظ، إذا صرحنا به إذا قلنا الله حي ضرورة، الله حي بالضرورة، هذه الضرورة شكي تسمى جهة، هذه هي الجهة. فإذا صرحت بالجهة كي تسمي هذه قضية موجهة. شوف على موجهة، صرحت بها في الجهة. الله لا إله إلا هو ضرورة، واش ممكن؟ لا معبود حق إلا الله ضرورة، ماشي جوازا. بمعنى هذا الحكم هذا ماشي غير يجوزه العقل، يوجبه العقل. واش معناته من ضرورة؟ لاحظ الله حي، واش العقل يجيز فقط كون الله حيا ولا يجيبه؟ إذن فالعقل يحكم بضرورة أن الله حي كسيدي. فإذا صرحت بهذه الجهة قلت الله حي بالضرورة، كسمها قضية موجهة لا دخل لنا كذلك فيها ولا في علم المناظرة كما سيأتي. واضح؟ نزيد. ولم نتعرض للجهة ولا للقضايا الموجهة ولا لمنحرفات السور، كذلك لم يتعرض لها المؤلف. سيأتي معنا إن شاء الله لمنحرفات السور. السور سيأتي معنا السور إن شاء الله. السور شنو هو؟ السور هو الكل أو الجزء، وقد تقدمت الإشارة لي هو ذيك لا شيء ولا كل شيء. إذا لاحظوا السور هو ذاك الكل والجزء بعد وكل سواء كان مع الإيجاب أو مع السلب. هذاك السور منه ما ينتج ومنه ما يسمى عندهم منحرف السور. منحرف السور لا ينتج أبدا. شنو منحرف السور؟ لاحظوا الأصل في الأسوار، الأسوار اللي هي كل بعض وما شكلها، الأصل فيها أنها تدخل على الموضوع ولا على المحمول؟ على الموضوع. فإذا لقيت السور دخل على المحمول كيسميوها قضية منحرفة، وستأتي الإشارة إليها في الأسوار. لاحظوا إذا بغيت أنا نحكم البعض، إلى الموضوع كان عندي جزئي، بغيت نحكم البعض الموضوع بحكمي. مثلا بغيت نقول لك بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، في الأول الموضوع هو الحيوان والمحمول هو إنسان. إذا أنا بغيت نحكم بالإنسانية لاش لبعض الحيوان. وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها فيما يأتي، واحد التفصيل لابد خصني نذكر لكم باش تفهموا منحرفة الصور. لاحظوا الأصل في الموضوع أنه كيكون المقصود به الأفراد المصادقات، والأصل في المحمول أنه كيكون المقصود به المعنى الذهني القدر المشترك. شوف انتبهوا ملي كنقول لك الحيوان إنسان، ملي قلت الحيوان شنو قصدت به؟ الأفراد ديالو. الموضوع دائما كيكون المقصود به أفراده، الموضوع دائما يقصد به مصداقاته. الحيوان بمعنى كنقصد البغلو والفرس والإنسان، هذيك الأفراد ديال الحيوان، هادشي اللي كنقصد. ولكن المحمول ما كيكونش المقصود به المصداقات، كيكون المقصود به المفهوم. إذن المقصود بالموضوع أفراده والمقصود بالمحمول مفهومه. وهذه المسألة ستأتي غيذكرها المؤلف إن شاء الله، لا تستعجلوا عليها، فهموها الآن إجمالا باش تفهموا منحرفات الصور. الموضوع شنو المقصود به؟ الأفراد. والمحمول شنو المقصود به؟ المفهوم، المفهوم المعنى الديني. شوف انت ابو تغيير من ديك نقول لك انا الحيوان والانسان شنو قصدت انا الحيوان؟ أفراد الافراد ديالو، واش واضح كلام؟ وملي قلت انسان شنو بغيت نحكم بالافراد اللي هي زيد وعمر وبكر؟ لا، بغيت نحكم علاش؟ المعنى الديني. بمعنى ملي كنقول لك بعض الحيوان، لاحظ ملي قلت بعض الحيوان شنو المقصود به؟ الانسان. لان ملي قلت علاش ما قلتش الحيوان كله؟ لان غتكون كاذبه، لان ماشي الحيوان كله انسان. اذا ملي قلت بعض الحيوان شنو قصدت به انا؟ الانسان. ولكن شنو قصدت بالانسان؟ الافراد ديال الانسان زيد عمرو بكر في هذه القضيه. ملي حكمت على زيد وعمرو بكر مش ما نحكم لهم بالمعنى الديني ولا بالافراد؟ بالمعنى الديني. علاش؟ لان الا قصدت بالمحمول كذلك الافراد غيكون كلام ما عنده معنى. بحال قلت لك زيد وعمرو وبكر، هو زيد وعمرو وبكر افراد مع افراد، ما عنده حتى شي معنى. واش واضح كلام؟ اذا فديم المحمول المقصود به المفهوم والموضوع المقصود به الافراد. هذه ستاتي ان شاء الله وسيذكرها المصنف في التنبيهات. ملي غيختم الباغي يقول لك تنبيهات، ومنها هذا التنبيه وسنتحدث عليه بتفصيل. الشاهد هاد الاسوار اللي هي كل بعض، علاش كتدخل على الموضوع اللي مقصود به الافراد ولا على المحمول اللي مقصود به المفهوم؟ على الموضوع. خاصني نقول لك بعض الحيوان كذا، كل حيوان كذا. الى دخلتي السور اللي هو الكل البعض على المحمول اللي كيفيد المفهوم كيتسمى منحرف السور. هذا هو منحرف الاسوار. إلا قلتي الحيوان بعض إنسان، الحيوان كل إنسان، هذه كتسمى منحرفة الصور. علاش؟ لأن شوف أنت بوحدة عقلا المسائل كلها راه عندها مضبوطة. لأن شكون اللي ممكن نحكموا ليه بالكلية ولا بالبعضية؟ الأفراد ولا المفاهيم؟ الأفراد هي اللي ممكن نقولوا داخلة كاملة ولا داخل غير بعضها. الأفراد. أما المفاهيم ما عندها ما تجزء، المفهوم راه معنى ديني. واش من كلام؟ لذلك الأسوار إلا لقيتيها داخلة على المفهوم كتقول هذه قضية منحرفة الصور. الصور ديالها منحرف. شنو معنى منحرف؟ وجد في غير موضعه، ما خصوش يكون تما، خصو يكون فين؟ على يدخل على الموضوع. هذا هو منحرف. اذا ما تكلمش المصنف على منحرفه الاسوار، علاش؟ لانه اصلا لا تنتج منحرفه الاسوار، لا دخل لها. زين. ولا لمنحرفات الصور ولا للحقيقيات والخارجيات. كذلك القضيه تنقسم الى حقيقيه وخارجيه، وسيتكلم عليها المؤلف رحمه الله فيما ياتي. غايتكلم المصنف رحمه الله في القسم الثاني لوعي المنظر على الحقيقيه وعلى الخارجيه. اختصار شنو هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية بأسماء؟ قال لك سيدي إلا كان هاد القضية الموضوع ديالها موجود في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني موجود في الخارج في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، موجود في الخارج. إلا اعتبر المتكلم الوجود ديالو في الخارج كتسمى خارجية، ولا المتكلم ما اعتبرش الوجود في الخارج مطلقا سواء كان موجودا في الخارج أو لم يوجد أصلا فكيسميوها حقيقية. لاحظوا بحالاش الخارجية؟ قلت لك كل إنسان حيوان. اعتبرت الوجود الخارجي يعني أن كل ما يطلق عليه إنسان في الخارج راه غتلقاه حيوان ناطق، غتلقاه حيوان يعني فيه حياة. إذا اش كيسميو هذه؟ خارجية. الحقيقية شناهي؟ لا يعتبر بها الوجود الخارجي، يعتبر فيها الوجود الذهني وإن لم يكن موجودا في الخارج. بحالاش إذا قلت لك فلان، ولا نقول لك مثلا عنقاء مغرب طائر كبير، عنقاء مغرب طائر كبير. إذا حكمت على عنقاء مغرب بأنه طائر، مع أن عنقاء مغرب هذا موجود غير موجود في الخارج أصلا، اش كيسميو هذه؟ حقيقية. إذا الحقيقية لا يعتبر فيها الوجود في الخارج سواء الوجود أو لا. لاحظوا واحد المثال أبسط، نقول لك كل مؤمن مخلد في الجنة. إذا اعتبرت بكلامي كل مؤمن موجود في الجنة، أي سواء ممن وجد وممن سيوجد في المستقبل، كل مؤمن في الأزمنة الثلاثة، ممن وجد وممن هو موجود الآن وممن سيوجد في الخارج سيوجد في المستقبل، ما هو سيدي؟ مخلد في الجنة. كيف تسمالي؟ خارجية، لأنني نظرت فيها الأفراد الخارجية. ولكن لما نظرتش للأزمنة الثلاثة ما اعتبرتش الوجود الخارجي، قلت كل مؤمن مخلد في الجنة وجد أو لم يوجد، سواء كانوا لما خلقوا الله تعالى ولا ما خلقوش، سواء من سبق في علم الله وإرادته أن يوجد أو أن لا يوجد. ماذا تسمى لي؟ حقيقية، لأنني اعتبرت المعنى الذهني ولم أعتبر الوجود الخارجي. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذن كذلك لم يفصل، غير يجي الكلام عليها استطرادا في أدب البحث والمناظرة، مش هنا في علم المناظرة. زيد سيد. ولا للمحصلات والمعدولات. كذلك لم يتكلم على المحصلات والمعدولات. المحصلات جمع محصلة، والمعدولات جمع معدولة. شنو هي المعدولة والمحصلة؟ المحصلة هي التي لم يجعل النفي جزءا في أحد طرفيها أو فيهما معا. لم يجعل النفي جزءا، ربما أشرت إليها في بعض الدروس هنا سبق، لم يجعل النفي جزءا في أحد طرفيها أو فيهما، هذه كتسمى محصلة. المعدولة هي التي جعل النفي جزءا في أحد طرفيها أو فيهما معا. ايش معنى طرفي؟ المحمول الموضوع أو في المحمول، هذه كتسمى معدولة. علاش قالوا معدولة؟ لأنه عدل بها عن الأصل، الأصل الذي يدخل عليها نفي، الأصل أن النفي يكون بالصور الكلي والجزئي مع النفي والمعنى. مثال ذلك، نقول لك زيد لا حيوان. شوف لاحظ، زيد لا حيوان، هذه ايش كتسمى؟ معدولة. علاش؟ لأنه جعل النفي جزءا في المحمول. ولو نقول لك لا حيوان جامد، كذلك هذه ايش كتسمى؟ معدولة. علاش؟ لأنه جعل النفي جزءا فيها. لاحظوا هذا النفي هذا ماشي هو السور اللي غيجي معنا الكلام عليه اللي هو الإيجاب والسلب، لا، الآن النفي جعل جزءا في الموضوع، جعل جزءا من المحمول داخل، لذلك ممكن عادي يجي ويدخل عليه السور السلبي. ممكن تقول لا شيء من لا حيوان لا إنسان. إذن هذيك لا شيء هذاك هو السور، ما كنتكلموش عليه، سيأتي. هذيك من لا حيوان لا إنسان، هذه اللي كتسمى قضية معدولة. علاش؟ لأنه جعل النفي جزءا فيها. نعم. ولا المحصلات والمعدولات إلى غير ذلك من أحكام القضايا. إذن هاد الشيء كامل ما بغاش المؤلف رحمه الله يتكلم عليه بالتفصيل، نعم، لأنه لا يحتاج إليه. ولكننا أردنا هنا أن نبين ما لا بد للمناظرة منه، وهو ثلاثة أشياء، وبها ينتهي بحثنا في مبادئ التصديقات. الأول تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف خاصة، الثاني العكس، الثالث التناقض. صافي إن شاء الله، غير هذه المباحث الثلاثة ونسلم مبادئ التصديقات وندخلوا فاش في المقاصد. دابا حنا في مبادئ التصديقات، بقاو لنا ثلاثة المباحث. المبحث الأول تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف، والمبحث الثاني غنتكلموا فيه على التناقض، والمبحث الثالث على العكس. بهذا الترتيب سيذكرها المؤلف. إذا غيتكلم على التناقض، وبعد ذلك سيتكلم على العكس. هاد ثلاثة المباحث من اللي غنتكلموا عليها غنكونوا سالينا الكلام علاش؟ التصديقات. انتهينا من الكلام على مبادئ التصديقات، وغندخلوا حينئذ في مقاصد التصديقات. زين؟ ثم نذكر مقاصد التصديقات، ثم نشرع في المقصود من آداب البحث والمناظرة. الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم.